عندكم معلومات عن كتاب اللي يألفه الشهرور؟ شهرور داري كنا للساعة 10:30 ما واحد متأثر بالكتاب وإله علاقة الظاهر بجماعة شو اسمه هذا منظمة التحرير اسمه مختار لقب غريب جدا يعني بيقول هو أصله ليبي. المهم هذا الكتاب أنا ما عندي خبره. امرأة متدينة ولعلها على النهج السلفي تحضر درس تحضر زوجتي عادة للنساء زارتنا هنا وجابت الكتاب وبتقول إنه زوجها معجب بهذا الكتاب جدا وبتحكي هي أصلا سورية تحكي ما أدري منها ولا من نفس زوجها وأنا سمعت أمس من الزوج شيء من ذلك الكلام إنه السوريين أو الدمشقيين بصورة خاصة منقسمين قسمين بالنسبة لهذا الكتاب قسم يشوفون كتاب أنه من أخطر الكتب على الإسلام والمسلمين وقسم آخر معجبين يعني بأسلوبه العلمي ومجدين بمؤلفه وإلى آخره ونقلوا عنه أنه مستعد يعني يقبل حكم 4 فقط من العلماء أو المشايخ الذين هو يثق بهم وباقي العلماء هو لا يعتد بهم وذكر في الجملة الألباني وعلى هذا رغب زوجها أنه يلتقي مع الألباني وكذلك جاءت هي المرأة والكتاب معه وذكرت لي هذه التفاصيل وقالت أنا أريد يعني أنه يلتقي الزوج معك وتعطي رأيك فيه أنا صفحت الكتاب كتاب مجلد ضخم ما في عندي هالوقت أني أتصفحه كله بس إحنا شاطين من كلام إيش يعني هاي الكلام على كتاب كتاب إيش يعني مين مؤلفه ما هو كأنه جاي بالكلام عنوان الكتاب الكتاب والقرآن الكتاب والقرآن الكتاب والقرآن المؤلف هو اسمه محمد الشهرور ابن سليمان أنا بعرف أنا ما سألتك السؤال والله لا أدري اسمه على الكتاب طيب المؤلف أعرفه من دمشق ابن أحد إخواننا السلفيين قديما لأني أخشى الآن أن الأب تأثر بالابن فهذا اسمه أبو سليمان الأب وكان رجل يعني أوقف أو شبه أوقف دارا من أجل دروسي التي كنت ألقيها هناك في المهاجرين ولما أجيت لهون بلغتني أخبار عنه سيئة جدا بس ما كنت أعرف أنه متأثر بابنه إلا هذا بالآونة الأخيرة بسبب الكتاب هذا المهم المرأة اللي جابت الكتاب لما حدثتني عن الكتاب قبل أن تأتي به وذكرت أنه مؤلفه فلان قلت لها والله إذا كان فلان هو ابن أبو سليمان الشهرور فهذا أنا أعرفه أنه شيوعي وأنه ذهب إلى روسيا ودرس هناك ولما رجع أنا تكلمت معه في بعض المسائل أبدى لي بأنه ملحد يعني فإن كان هو فما أستبعد أن يكون كتابه يعني في الإلحاد ثم جاءت في الكتاب وتركته عندي ثم اتصلت هاتفيا شو رأيك نجي

شعر هو انه رح اصل انه نقول ان الله عز وجل مش موجود في كل مكان، لانه الله اكبر من ان يكون في جوف مخلوق هو خلقه. قال لي والله يا شيخ انا شايف انه كلامك يعني كلام فلسفي. قلت له فعلا، لكن انت قال لي فلسفت الموضوع واضطريت ان ادخل الى هنا الى هذه النقطه، لانك قلت الله في كل مكان. كيف الله الاكبر بيكون في المكان الذي هو خلقه بعد ان كان عدما؟ فنظر هيك في الساعه وقال انا يعني اشكرك على هذا البحث، وارجو ان يكون له يعني جلسه اخرى يتبعها. فما حبيت طبعا اضغط عليه ونقول له خلينا نكمل الموضوع، فودعنا. الشاهد انه هذا الكتاب خطير جدا، لانه فيه كفريات صريحه، ويفسر القران كما يفعل الصوفي تماما. بمعنى شو بيخطر في باله بتفسير الايه هو بيفسر، لا بيلتزم قواعد ولا ضوابط ولا لغه ولا اي شيء. مثلا يفرق بين الكتاب وبين القران، والعنوان الكتاب اللي وضعه من خبثه شو هو؟ الكتاب والقران. لما بيجي عند قوله تعالى في اول سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا مش القران، هذا كتاب اخر. فبيقسم القران الى اربعه اقسام، وبيجعل قسم من هذه الاقسام قابله للتطور والتغيير، وبيجعله خاضع لرقي العلم والعقل والى اخره، وهذا هو مدخل لإفساد الشريعة والدين. أخطر بكثير، لأنه جماعة ما بتعمقوا التعمق هذا. فهذا جواب سؤالك. تشهد بين الناس، أنا سمعت بين الناس. فمثلا تعرف أبو فايز الفشي؟ فايز إيش؟ أبو فايز الفشي من أصل أبو أمين صديق أبو سليمان. بعرفه أبو أمين. من أسرته بيقول إنه بالكتاب يجوز السباحة نساء مع الرجال بالكتاب، ويقول إنه بنت عورتها فقط السواتان والثديين شوي من الثديين، والباقي كله يجوز أن يظهر يعني إما للمحارم أو للجميع. قال إذا مرت أمام أبوها أخوها بلا عيب يا بنتي، لكن يجوز. شوف هي شيء بشيء ذكر، لا تتعجب. في عنا عند المسلمين الطيبين المتدينين، أنا عندي هنا كتاب عم أرد عليه، بيعرفه أخونا علي الحلبي، كتاب التويجري. بتشوف شو مكتوب؟ الصارم المشهور في الرد على مين؟ والسهور. هذا برد علي أنا رد خاص، لأني بقول وجه المرأة ليس بعورة. كل هالكتاب تقريبا مشان هالناحية هي. بالمناسبة نقل عن النووي أنه يقول عورة المرأة بالنسبة لمحارمها فضلا عن نسائها ما بين السرة والركبة. يعني يجوز للمرأة للأخت أن تظهر أمام أخوها أمام خالها عمها من السرة إلى الركبة. هذا كل القسم الأعلى ليس بعورة. هذا عن مين بينقله؟ النووي. وفي كتب الحنابلي اللي هو مذهب هذا الرجل اللي اسمه التويجري، ويجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة النصرانية أيضا هكذا، ليس فقط المسلمة. فممكن هذا الرجل الزائر أنه يجد لانحرافاته مأخذ من بعض المذاهب اللي منحرف عن الكتاب والسنة. المهم الكتاب كتاب خطير جدا، ولا يجوز نشره ولا يجوز طباعته، وفيه جوانب خطيرة وخطيرة جدا، لأنه رجل لا دين له لا أخلاق له لا علم عنده، ولذلك هو يفصل على كيف. شفنا كلامكم الأخير عن كتاب القرآن. مذهب مالك يقول لذلك أن المرأة عورتها سوتها فقط. كيف؟ مذهب الإمام مالك. نعم. يقول أن عورة المرأة على محارمها سوتان فقط. لا لا أعلم هذا. ما الإمام مالك في رواية عنه بيقول عورة الرجل مع الرجل السوءتان فقط، أما المرأة ما أدري هذا. المهم أبو سليمان شو علمك عنه؟ علمي عنه أنه في انحراف مع ابنه، وبعت لكم خبر مع ابن أخوكم أو ابنكم أنه أولي شراسة لا عاد يتعب حاله بالحديث ولا يشتغل بالحديث، ما له التعب ولا يشتغل وخذا إلى آخره. هكذا بعت لكم خبر مع ما أذكر مع جعفر أو مع نسيت. هذا الخبر عندي خبره، هو إجى لعندي هوني بعد هذا، وإجى مع واحد من أصهرته مقيم هنا في الأردن. أبو سليمان؟ نعم. ها؟ إيه؟ إيه ناقشته أنا وبينت له يعني أنه هي انحراف، لكن ما كنت أدري أنه ابنه يعني في عنده هالانحراف اللي تمثل في هذا الكتاب. بهذه المناسبة عندك خبر شيء عن نبيه الغبرة؟ لا ما عندي علم شيء. طيب بتشوفه؟ مصادفة. مصادفة قليلة جدا. يعني آخر عهدك به متى؟ والله يمكن من سنة مش. من سنة. شو عنكم عنه؟ تقدر تجيب لي رقم الهاتف تبعه؟ متى الآن؟ لأن ما الآن بعرف إنه مستحيل. طيب ببعتكم يا ما حدا بيجي ذلك ما نبغي. طيب بس لا تنسى، وإذا كان من طبيعتك مثل حكايتي تنسى تكتب. أجل على الورق. أنت خير من راجله. هاي ورقة. يا الله يا كريم. سؤال عن الجن لا يكتب خلص كتاب. الله يحفظك. كتبت أساسي. سؤال بخوف هذا. كتاب العظيم. في معي أسئلة. قاش عن وراء. أستاذ المرأة عندها مال يزيد على النصاب. موضوع التاجر لتشغيله في التجارة. وتعيش من أرباحه، هل على الزكاة؟ في حدود ما جاء في السؤال ليس عليه زكاة. أفتي لها أنه ما عليه زكاة. أفتي لها أنه ما عليه زكاة. يهمني أنا أفتي بأنه عليها زكاة ولا لا؟ أنت فهمت الجواب؟ الجواب أنه ما عليها زكاة. فهمته؟ فهمت أنه ما عليها. خلصنا. هذا الثاني. الثاني زكاة عروض التجارة ودليلنا على عدم فرضيتها. يقول أبو عبد العنيد أغلب أموال الناس عروض تجارة، يجد هذا نقد بالنسبة لكم إنه أنتوا عطلتوا الزكاة. نعم

هم سبب في وصوله بهذا الحال؟ لا يخبر. والله قد يكونوا مسؤولين. أي نعم. لأنه هو يذكر أنه كنا مرة جايين من الغور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من مش عارف السبات اللي أنتوا فيه كذا صح فينا أنه نحن قال يعني مغفلين ونايمين على وذاننا وضالين. ما هو بقول أنه بتنصحوا نحن بننصحوا والله. المهم يعني تفضل. كنا نحن راجعين من الغور بالسيارة، كان من حظي يومها أنه راكب الأستاذ علي معي، فذكر بعض المسائل قلت له أي من آراء إمامك الإمام أحمد. ما هو كان لسه أول كان أول بس ما كان وحده يومئذ لما كان يتردد على الشيخ حمد، ترى كان المهندس معه المهندس هذا صاحب السيارة. ما أدري بقى مين المرة الثاني، ما أدري مين المرة الثاني، مهندس إله ولا علي إله. الله أعلم. اسمح لي أستاذ، أنا أعتقد أنه هذا الرجل يعني ما عزيز عنده عفواً تعتقد ماذا؟ ما حكيت لنا. ما عنداش علي كريم وعنده صفائح، بعتقد انه يعني على باب الله. على باب الله يعني مثل ما قلنا اذا اخذ ما اوهب اسخط ما اوجب، يعني زي ما يجيك على الضغط. ما فهمنا بس واحدة من سنتين، اما اخذ ما اوهب اسخط ما اوجب، او الاخرى في عندك حل وسط؟ لا مش حل وسط، بس باعتقاد انك الاستاذ انه اللي صار معك انه رد فعل. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. على باب الله يعني مثل ما قلنا اذا طبعا. اخذ ما اوهب اسخط ما اوجب، يعني زي ما يجيك على الضغط. ما فهمنا بس واحدة من سنتين، اما اخذ ما اوهب اسخط ما اوجب، او الاخرى في عندك حل وسط؟ لا مش حل وسط، بس باعتقاد انك الاستاذ انه اللي صار معك انه ردة فعل. ردة فعل ماذا؟ الله يهديك. امين يا الله. ردة فعل من بعض اللي يمكن اللي ذكرها اخونا يكون في منها سبب، انه بعض اللي كان يروح عنده اثر عليه. يعني مثل علي؟ علي لا، واحد يعني ناس ثانيين يعني باعتقاد صار يقرا كثير بالاخير وتخربط مخه تخربط. هذا كل حال دوله دوله. نعم. والله مو طيب مو طيب مو طيب لا لا مو طيب هذا تمليع مش طيب هذا الكلام يعني مو طيب هيك انه مبارح قال لي كلمة أسوأ قال انه انا صوفي قلت له له يا رجل نحن معلومات عنك انك انت كنت تقول بانه انا مسلم فنحن ما كنا نخالفك على هذا القول انت حر فيما تعمى الان صوفي قال والله انا صوفي قلت له السلفي قال اعوذ بالله قلت له ايش يا رجل مسكين فيه فهو الرجل يعني مسكين ساير عنده صرعة في عقله هذا رجل بالله يعني رجل الحمد لله مرة العبرة بغيره فليعتبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.